أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا. أما كنا بجوف الليل صلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. أما كنا بجوف الليل رهبانا صلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. ومن للحق إذا كلت أيادينا. أسائلكم ونفسي هل أصاب القحط وادينا وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا. أسائلكم ونفسي هل أصاب القحط وادينا وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا. فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدينا. وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا. فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدينا. وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا. وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. ومن للحق يجلو إذا كلت أيادينا. أسائلكم عسى يوما يوافينا ونبرم فيه بالإقدام يرموكا وحطينا. أسائلكم عسى يوما يوافينا ونبرم فيه بالإقدام يرموكا وحطينا. فعذرا إن عذبت اليوم ألحان الشجينا وإن أسرفت في التبيان عما بات يدنينا. فعذرا إن عذبت اليوم ألحان الشجينا وإن أسرفت في التبيان عما بات يدنينا. فإن الكون مشتاق لكم شوق المحبين. بنا يعلو منار الحق في الدنيا ويعلينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. ومن للحق يجلو إذا إذا كلت إذا كلت إذا كلت أيادي.